هذه شهادة لا إله إلا الله، ويلازمها شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا يقال الشهادتان يلقبان بالشهادة، يلقبان بالشهادة، وهما شهادتان لكن بينهما تلازم. فلا إسلام ولا إيمان لمن يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله، ولا إيمان ولا إسلام لمن يشهد أن محمد رسول الله ولا يشهد أن لا إله إلا الله، بل يشرك بالله عز وجل وينقض توحيده. فهما شهادتان متلازمتان، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا إله إلا الله أي لا نعبد إلا الله، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا نعبد الله إلا بما شرع، وهما سؤالان يسأل عنهما الجميع. ماذا كنتم تعبدون؟ لا إله إلا الله، تحققها بلا إله إلا الله. وماذا أجبتم المرسلين؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأقوام السابقين كل يشهد للنبي الذي بعث فيه والرسول يشهد له بالنبوة والرسالة. فلا بد من التلازم بين أمرين، ولا بد للعمل حتى يقبل أن يكون خالصا لوجه الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي على السنة، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، أي يكون العمل خالصا لوجه الله. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فسر العلماء حسن العمل بإخلاصه لله وأن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول: من عمل عملا أشرك فيه ما غيري فهو الذي أشرك. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث ما ليس عليه ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. رد أي مردود. فلا بد من الأمرين، ولا يفصل بين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هما متكاملان متلازمان. ولهذا قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. وقال: من يطع الله والرسول فأولئك من الذين أنعم الله عليهم. وقال: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. آيات كثيرة، لا يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يجلس الرجل على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه، وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فلا يفصل بين كتاب الله وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من الدعوات التي تثار وتذاع وتنشر في الناس. وكما قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يجلس الرجل على أريكته أو في محل اجتماعه أو في محل نشره ونفثه لسمومه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله. وقد قيلت قالوا: الكتاب القرآن فقط، والسنة لا توجد ولا يعترفون بها ولا يحكمونها ولا يأخذون بها ولا إلى آخره. فنقول: أزيد من 40 آية تتضمن طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحكام شرعية جاءت ولم تبين إلا في السنة. إلا في ماذا؟ في السنة. فمن أين علمتموها؟ من قال لكم إن الصلاة خمس، ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر؟ من قال؟ إذا لم تكن هذه في السنة، من قال الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر أو الصبح ركعتين؟ من قال؟ من قال أن الصلاة من أركانها الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والرفع من السجود إلى آخره؟ من قال؟ هذا كله في السنة. وبعض المعاندين الذين ركبوا رؤوسهم قالوا نعم لا يوجد هذا في القرآن، فلا توجد خمس صلوات مفروضة، ولا مغرب وعشاء وفجر وظهر وعصر، ولا أربع وثلاث وركعتين، بل في القرآن صلاة وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، صلاة أول النهار وصلاة آخر الليل وصلاة وسط النهار، صلي ركعتين أو أربع وما شئت، لأنهم ماذا؟ حوصروا بمثل هذا. وهؤلاء دل على أنهم إنما المقصود منهم هو القضاء على دين الله عز وجل ونشر الفوضى وتشكيك الناس في أمور دينهم، فتظاهروا بالإسلام وهم يريدون هدم الإسلام، ويريدون ماذا؟ هدم الإسلام. والنعارات كثيرة وكثيرة جدا. ليكن المسلم على علم وعلى معرفة بدينه، ودين الله ظاهر ليظهره على الدين كله كما قال تبارك وتعالى، فمهما حاول هؤلاء فلن يستطيعوا أبدا، لن يستطيعوا أبدا، وقد حاول الكثير ممن قبلهم. فهذه على كل شبهة تثار وتنشر وتذاع، يحذر المسلم منها، يحذر المسلم منها. وشبهة أخرى أيضا يقولون الأحاديث متواتر وأحاد، لا نقبل إلى المتواتر، الأحاد مشكوك مظنون، هذه شبهة مردودة أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ فقط إلى اليمن، بعث معاذ وحده، وبعث أبو موسى وحده، وبعث علي وحده، بعث أبو بكر وحده على رأس الناس لحج عام تسع سنة 900 هجرة، وأرسل بعده علي، وأرسل علي معهم أبا هريرة، وكان يرسل الرسول واحدا يبلغ دين الله عز وجل، وتقوم بذلك الحجة، تقوم الحجة بواحد. والأدلة في هذا كثيرة جدا. نعم، فلا بد من التلازم بين الأمرين. قوله ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبه عن المضاجع حتى بلغ يعملون، يعني من صوت السجدة تتجافى جنوبه عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما زقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الشيخ لما بين الله صلى الله عليه وسلم الفرائض التي هي سبب في دخول الجنة والسلامة من النار، أرشد صلى الله عليه وسلم إلى جملة من النوافل التي يحصل للمسلم بها زيادة الإيمان وزيادة الثواب وتكفير الذنوب، وهي الصدقة والصيام وقيام الليل. وقال عن الصوم الصوم جنة، والجنة هي الوقاية، والصوم وقاية في الدنيا والآخرة، فهو وقاية في الدنيا من الوقوع في المعاصي. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الباءة للزواج والقدرة عليه، فإن أحصن للفرج وأغض للبصر، يحصن الفرج ويمنع الحرم ويغض البصر فيجد الزوج متعته في زوجته، ومن لم يستطع أي الباء الزواج والقدرة عليه فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، الوجاء الحاجز الذي يمنعه ويعني يقطع ويضعف شهوته. وأصل الوجاء هو نوع من الإخصاء للدواب للفحل، فحل الحيوان ترد خصيته بين حجرين فيصير لا شهوة له ولا غريزة في أن ينزو على الأنثى، فكذلك الصوم يضعف الإنسان عن هذا. رواه البخاري ومسلم. وفيه وهو وقاية في الآخرة من دخول النار، وقد جاء في الحديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، رواه البخاري. فإذا الصوم جنة كما قال عليه الصلاة والسلام، الصوم جنة كما يستجن أحدكم من النار، يعني حاجز في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، والصوم فضله عظيم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وغيره: عليك بالصوم لا مثل له. وفي رواية: لا عدل له. الصوم لا عدل له، أجره عظيم. ولهذا قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تبارك وتعالى في حديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقوله: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يعني تذهب الخطيئة. ولهذا يسارع الإنسان فيها ولو شيء يسير. فيه بيان عظم شأن الصدقة النافلة، وأن الله تعالى يحط بها الخطايا ويطفئها أي الخطايا بها أي بالصدقة، كما يطفئ الماء النار. والخطايا هي الصغائر، وكذلك الكبائر مع التوبة والتوبة منها. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم إطفاء إطفاء الصدقة للخطايا بإطفاء الماء النار يدل على زوال الخطايا كلها. فإن المشاهد في الماء إذا وقع على النار أنه يزيلها حتى لا يبقى لها وجود، يعني الصدقة مما يذهب الآثام والذنوب. ولهذا يعني إذا جاء الأجل ماذا يتمنى الإنسان؟ قال عز وجل: من قبل أن يأتي أحدكم من قبل الموت فيقول فأصدق، فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يعني ما ذكر إلا تمني الصدقة، ما ذكر إلا تمني الصدقة مما يدل على فضلها ولو شيء يسير. الصدقة ولو الشيء يسير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان على إيمان صاحبها لله عز وجل، خاصة إذا كان سرا لا يعلم أحد، وصاحبها في ظل يوم القيامة، في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله كما جاء في الأحاديث. ورجل تصدق بيمينه فأخفى حتى لا ترى شماله ما تصدقت به يمينه. وقوله: وصلاة الرجل في جوف الليل، جوف الليل وسط الليل. وهذا هو الأمر الثالث من أبواب الخير التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، أو يتقرب إلى الله عز وجل بها. وقد تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني تبتعد، يدعون ربهم خوفا وطمع، خوفا من النار ومن العذاب ومن الآثام ومن التقصير، وطمعا في رحمة الله وفي الجنة وفي الهداية والتوفيق للأعمال الصالح. ومما رزقناهم ينفقون، مما وليس من كل، مما يعني ولو رزق يسير، يعني النفقة يسيرة جدا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وقد مهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه لبيان أبواب الخير هذه بالاستفهام، الاستفهام من دلالته لفت الانتباه، لفت الانتباه. وذلك في قوله لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير، لما في ذلك من لفت نظر معاذ إلى أهمية ما يلقى عليه ليتهيأ، يعني يهيئ نفسه لذلك ويستعد لوعي كل ما يلقى عليه. نعم، فصلاة الليل أيضا أجرها عظيم، صلاة جوف الليل، يعني أن يقوم في صلي ركعتين، صلي ركعتين، صلي أربع ما تيسر، وفيها أجر عظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يتعار من الليل فيقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي إلا غفر الله له. فإن قام وتوضأ فصلى ركعتين غفر له، ودعا استجيب له، أو قال عليه الصلاة والسلام غفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت الفطنة ليلا أو يعني قام الواحد لحاجة ونحو ذلك فيصلي ركعتين، يجتهد في أن يصلي ركعتين، أو يجعل المنبه في منتصف الليل في جوف الليل فيقوم يصلي ركعتين ويجاهد نفسه في هاتين ركعتين. وصلاة الرجل في جوف الليل ولو ركعتها ولو ركعتين يعني ولو كانتا ركعتين. نسأل الله عز وجل يوفقنا لذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.